الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحرير رحمه الله تعالى في منظومته، قال: باب ظننت وأخواتي، باب ظننت وأخواتي، باب ظننت وأخواتي، باب ظننت وأخواتي. أيوه هنا قال، قال: وكل فعل متع هنا باب ظننا. نعم. كل فعل متعدد ينسب مفعوله مثل سقى ويشرب، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول: قد خلت الهلال لائحة، وقد وجدت المستشار نصيحة، وما أظن عامر رفيقا، ولا أرى لي خالدا صديقا. وهكذا تصنع في علمت، وفي حسبت، ثم في زعمت. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فقال الحريري أبو جمال الدين القاسم بن علي رحمة الله تعالى عليه في منظومته الموسومة بملحة الإعراب: باب ظن وأخواتها، أو باب ظننت وأخواتها. فقال: وكل فعل متعد ينصب مفعوله. الفعل على قسمين: فعل لازم وفعل متعد. فاللازم من اللزوم هو الثبوت، وقيل لازم لأنه اكتفى بفاعله ولم يجاوزه ولم يتعده. والمتعدي هو الذي تعدى الفاعل إلى المفعول فطلب مفعولا، وتعديه يكون بنفسه لا بحرف. ولهذا فاللازم يكتفي بفاعله ولا يتعداه، فإن تعدى الفاعل فإنما يتعداه بحرف، كذهب وخرج ونحو ذلك. وأما المتعدي فيتعدى بنفسه. وضابط المتعدي أن يصح دخول الضمير عليه شريطة أن لا يكون راجعا على مصدر منه. واضح؟ تقول: فلان زيد نصره أخوه، فالهاء راجع على زيد، لا يرجع على مصدر من فعله. فأما إذا كان الضمير يرجع على مصدر من الفعل فلا يدل ذلك على ماذا؟ على تعدي. فضابط التعدي لحوق الضمير بالضمير الذي ينصب على المفعولية بالفعل، شريطة أن لا يكون هذا الضمير راجعا على مصدر. فإن قلت: الذهاب الحسن ذهبته، أو المذهب الحسن ذهبته، فالهاء راجع على المذهب اللي هو مصدر من ذهب، فلا يستدل على ذلك في ذلك على أنه ماذا؟ متعد. فإذا الفعل لازم ومتعد. المتعدي قد يتعدى إلى مفعول واحد أو مفعولين أو ثلاثة وأربعة، وهنا قصد ما تعدى إلى مفعولين. والمتعدي إلى مفعولين على قسمين: متعد إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ومتعد إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. والمقصود هو الأول، أي ما تعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا الذي يسمى بظن وأخواتها. ظن وأخواتها، وهي تقسم وتنقسم على أقسام: أفعال تدل على اليقين والقطع، وأفعال تدل على الظن أو غلبة الظن والشك. نعم. قال: لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين، وأيضا أفعال التصيير وغيرها. فما كان دالا على الشك كظننت وخلت، أو اليقين كعلمت ورأيت الرؤية العلمية ليست البصرية أو الحلمية. نعم، فهذا ينصب مفعولين. تقول قد خلت الهلال لائحا، أصل الهلال لائح أي ظاهر أو يلوح، فإذا أدخلت عليه فعل خال الذي هو بمعنى ظن نصبت الأول على أنه مفعول أول والثاني على مفعول ثاني. وقد وجدت المستشار ناصحا دل على القطع وجد، وما أظن عامرا رفيقا، وما أظن عامرا رفيقا، فهذا يدل على الظن. ولا أرى لي خالدا صديقا، أرى أو رأى اللي هي رؤية العلمية ليست البصرية أو رؤية الحلم. وهكذا تصنع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت ثم في زعمت، فهذا أيضا يفعل فيه كذلك، يفعل فيه كذلك. فإذا هذه الأفعال تنصب مفعولين، الأول مفعول تنصب مفعولين، الأول هو المفعول الأول أصله مبتدأ، والثاني هو المفعول الثاني أصله ماذا؟ أصله خبر. وهي على أقسام: أفعال تدل على الظن كظن وخال وحسب، وأفعال تدل على اليقين كعلم ووجد ورأى وسمع لمن يرى أنها تنصب مفعولين، وما كان محتملا كزعم. وما دل على غير هذين المعنيين كالتصيير جعل وغيرها. وهذه الأفعال تعمل هذا العمل ماضية كانت أو مضارعة كانت أو أمرا كانت، وتعمل أيضا على اسميتها كانت يكون منها المصدر أو اسم الفاعل أو غير ذلك. نعم، ومما يلحق بهذه الأفعال أيضا جعل والذي هو بمعنى اعتقد وصير واتخذ واتخذ ووهب وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. طيب، من الأحكام التي تذكر ها هنا في هذا الباب، الأحكام التي تذكر في المبتدأ والخبر تبقى سارية ها هنا، ما يذكر في المبتدأ والخبر يبقى ساريا ها هنا. ها، ما يتعلق بالمبتدأ أنه لا يبدأ بنكرة، وما يتعلق بتقديم المبتدأ على الخبر جوازا أو وجوبا، ما يتعلق بتقديم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا، ما يتعلق بحذفهما أو حذف أحدهما إن دل عليه دليل أو قرينة. فهنا خصوا ظن وأخواتها بأنه يمتنع حذف مفعوليها والاقتصار على مفعول واحد دون الآخر. لماذا؟ لأن أصل المفعولين مبتدأ وخبر، لكن كما مر معنا في المبتدأ والخبر إذا دلت قرينة على الإثبات فإنه ماذا؟ يجوز الحذف. نعم، فإن كان تقول هل ظننت زيدا قادما، تقول ظننته فعل وفاعل مفعول أول، واضح؟ يكون مفعول الثاني محذوف تدل عليه قرينة. وقد يجوز حذف أكثر، واضح؟ كان تقول ماذا تظن زيدا، فتقول عالما أو مؤدبا أو قادما، ذكرت مفعولا وحذفت الفعل والفاعل والمفعول الأول. يجوز أحد مفعول أيضا أنت؟ أي نعم، إذا ظل عليه قرينة. يجوز يعني يجوز حذف الخبر دون المبتدأ. إذا ظلت عليه قرينة. من القائم؟ زيد. وين الخبر؟ محذوف. وإذا قلت من زيد؟ عالم. خبر. وين المبتدأ؟ مرة معنا في المبتدأ الخبر، لكن الأصل قالوا لا يجوز حذف. لماذا؟ لأن أصلهما مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر لا يحذف، واضح؟ لأنه صار الكلام ناقص إلا إذا دلت عليه القرينة، إلا إذا دل على ذلك قرينة. نعم. نعم. وكما مر أيضا معنا في الخبر قد يكون مفردا قد يكون جملة، والجملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، فهذا أيضا يقال ها هنا. نعم. باقيها في ظن وخواتها مسألة أخرى، وهي مسألة ماذا؟ الإعمال أو الإهمال هو التعليق، تعليق العمل، الإعمال أو الإهمال. فإعمالها إذا توفرت شروطها وجاءت على النسق المعروف، فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني، فعل وفاعل مفعول أول ومفعول ثاني، ويوجد الأمر هذا الإعمال، والأمر الآخر هو الإهمال أو التعليق، الإهمال أو التعليق. فالإهمال بمعنى أنها لا تصير عاملة، الإهمال بمعنى أنها لا تصير عاملة، والتعليق يعني أن يصير عملها ماذا؟ على المحل. التعليق يصير عملها على المحل، فما وذلك إذا صار مانع يمنعها من العمل، واضح؟ كأن يدخل على مفعوليها ما هو ما يلزم فيها الرفع، ما يلزم الرفع. ظننت لزيد قائم، لزيد قائم، فاللام هذه التي تدخل على المبتدأ والخبر، فيصير هنا التعليق، فيصير المفعول الأول المفعول الثاني هو ماذا؟ مقدر محلا. هنا على كل أن الحريري اقتضب المسألة، هنا ذكر بعض مسائل هذا الباب، وهي مرت معنا في الألفية، هذا حاصلها يعني. نعم. لا يتعدى الرؤية بالبصرية، لا يتعدى، لأنه يتعدى الفعل الواحد، وكذلك الحلمية، الحلم. وجد إذا كان المعنى الإصابة. وجد يتعدى إلى الفعولين، وقد يتعدى إلى مفعول واحد، قد يتعدى إلى فعل. نعم. والله أعلم. أين أكتفي بها؟ الله أكبر. الأخ هذا عبد الرحيم.